بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعرف الله تعالى برب العالمين، عرف بنفسه ببعض صفاته وأفعاله. ورب العالمين كما عرفنا هو الذي رباهم على نعمته ورباهم تحت رعايته وعنايته، فكثيرا ما يغفل الإنسان عن نفسه لولا أن الله خلق فيه من الملكات والغرائز ما يوقظه للحفاظ عليه. فلنتخيل أن الله تعالى لم يخلق فينا الإحساس بالجوع، كان الواحد منا لا يأكل حتى يفاجأ بأنه سقط على الأرض من قلة الطعام وقلة الغذاء، وساعتها يحاول أن يدرك ما يستطيع إدراكه. لكن من وقت مبكر يشعرني الله تعالى بالإحساس بالجوع، وصارت غريزة فيا، أحس بالجوع ولا تزال قوتي كما هي وصحتي كما هي، ولكن بدأ جسمي يطلب الغذاء ويطلب الشراب فأعطيه حاجته فتتواصل حركته. تخيل أن الله تعالى لم يخلق فينا أو لم يجعل النوم سباتا قاطعا لحركتنا في الحياة، وملكه لنا في أيدينا. من منا كان ينام؟ طالب المال يتغاضى عن النوم، طالب المذاكرة والعلم، طالب الصلاة بالليل، طالب الهوى، طالب اللعب، ولكل منا مطلب. فأهل كل مطلب لن يناموا غالبا، وينام إلا المتفرغ العاطل الذي لا عمل له ولا شغل له. لكن كل إنسان يحاول أن يقضي أكبر فترة مع غرضه الذي يحبه ويسعى إليه، وبالتالي لننا نحن مع غلبة النوم وندافع النوم بغسل الوجه أو بالوضوء من جديد أو بأخذ المنبهات، قهوة ونسكافيه وغيره، ما عرف حبوب مهدئة وحدود حبوب منشطة وحاجات من هذا القبيل حتى تعطينا إفاقة، وهذا كله يتعب ويرهق أبداننا. فما بالك لو كان النوم بأيدينا؟ عاوز تنام بتنام، غمض عينك تنام، مش عاوز تنام ما تغمضش عينك. كنا سنهلك أنفسنا بمواصلة السهر والحركة دون نوم يغلبنا فنستريح، وإن لبدنك عليك حقا. لو أن الله ملكنا أنفاسنا في أيدينا تتنفس بإرادتك أنت، ونحن نأكل ننسى التنفس، ونحن نستمع إلى درس أو إلى شيء ننسى التنفس، بنركب المواصلة بنجري وراء الأتوبيس عشان ننط فيه ننسى التنفس. إذا نمنا كيف نتنفس؟ من رحمة الله أن جعلها في يده، أشياء جعلها غريزة فينا تطلبها بإلحاح. شوف أرصت الجوع عاملة إزاي وغلبة النوم عاملة إزاي، وبأشياء أخرى وأشياء أخرى الله تعالى استأثر بها عنده لأنها لا تصلح في أيدينا وسنفسدها، فجعلها عنده وحده لا شريك له. فرب العالمين تربية عالية عظيمة جدا لا نستطيع وصفها، ومع ذلك يعرف بنفسه سبحانه فيقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لكن بين هذا وهذا احتاج الحديث والمقام إلى إشارة بمناسبة تنزيل الكتاب على من؟ ولماذا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذه السورة لتنذر قوما؟ وماذا قال الكفار حين تلقوا وسمعوا هذا القرآن؟ قالوا افتراء، افتراء وكذب واختلاق. هل هذا صحيح؟ بل هو الحق من ربك، ليس صحيحا بل هو حق من عند الله. لماذا ينزل القرآن وعلى رسول منا صلى الله عليه وسلم؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. لماذا أنذرهم ولماذا أحذرهم؟ لعلهم يهتدون. وعاد الحديث إلى الاتصال. رب العالمين من هو؟ الله، الله الذي ليس له مثيل في الدنيا. ظهر في الدنيا كفار ومعاندون وجاحدون ومنكرون لوجود الله عز وجل، ومنهم من ادعى الألوهية في مضادة الله تبارك وتعالى، يعني قصاد ربنا قال أنا الرب، أنا الإله. كل هذا وجد في الناس، ورغم ذلك لم نسمع ولم يكن أن واحدا من هؤلاء جميعا سمى نفسه الله. ما من أحد ادعاها لنفسه، وبقيت هذه الكلمة عنوانا خاصا على ذات واحد وهو الله عز وجل. فيش حد تاني اسمه الله. فرعون قال ايه؟ انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله. اله والصنم اله، والبقرة اله كما يزعم عبادها، ولا نقر لهم بذلك، لكن اسمه إيه؟ اله من ضمن الاله. لكن من الله؟ هو واحد، مع العناد، مع المكابرة، مع الحسد، مع ادعاء الألوهية، مع ادعاء النبوة، لم يقل إنني أنا الله إلا الله عز وجل. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. انفراده سبحانه وتعالى بهذا الاسم دليل وحدانية لكل من كان له عقل. ما فيش واحد يعملها كده يدعيها كذبا حتى ادعاء. وحد اقول له انت سميت نفسك الله ليه؟ ما ليه ما تسماش؟ وكلمة الله حلوة مش وحشة، ده اجل الاسماء، اسم الجلالة، اسم كده لفظ الجلالة الله، يعني اسم يطلق، اسم يتمسح به. الله من الوله، وهو شدة الحب، يعني هذا هو الله الذي يحب بلا مقدار، بلا مقياس، بلا مقارنة مع غيره. حب ربنا أكثر ولا أبوك ولا زوجتك ولا ابنك؟ لا لا لا، حرام الكلام. إنما أقول بتحب أبوك ولا أمك أكثر؟ تحب أخوك الكبير ولا أخوك الصغير أكثر؟ قارن بين هذا. تحب المدير ولا صاحب العمل أحسن؟ ممكن نقارن بين الناس. إنما مقارنة بين الله وبين غيره في المحبة لا مقارنة، لا مقارنة. لا من أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. ده النبي عليه السلام أحب لنا في الخلق، والله أحب إلينا من رسوله عليه الصلاة والسلام. فلولا الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام، لولا محمد بن عبد الله لاتخذ الله نبيا آخر. يعني الله يصطفي من خلقه ما يشاء نبيا ورسولا، ولكن لا نجد إلها بديلا للإله، فيش، هو واحد. فكونه يسمى الله فهذا من الوله، وهو شدة الحب، وفيه معنى الولاء، يعني توالي الله تعالى أكثر مما توالي غيره بدون مقارنة أيضا. فهو اسم جميل وجليل ومع ذلك ما رأينا ولا سمعنا ولن ترى الدنيا ولن تسمع إلى يوم القيامة من يسمي نفسه إيه؟ الله. كأن هناك قوة عظيمة تصرف الخلق جميعا عن أن يتسموا بهذا الاسم، في قوة تحمي هذا الاسم. الله إيه اللي منعهم؟ والدواعي والأسباب متوفرة وموجودة. لماذا؟ لأن الله حقيقة ليس ادعاء، لأن الله ليس مجرد اسم بل هو مسمى، اسمه الله، فلا يعارضه شيء ولا ينازعه شيء ولا يساويه شيء. الله. ويسمى لفظ الجلالة لأن المفروض أن كلمة الله الخاصة بالله عز وجل برب العالمين هذه تعلن عن أكبر شيء في هذا الكون أو من وراء هذا الكون. مهما قلت المحافظ، الوزير، الرئيس، لو في رئيس للرؤساء كلهم، رئيس مش عارف الدولة العظمى، مهما تقول فكلمة الله أعلى وأجل. ولذلك كان المؤمنون كما حدث ربنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت، أول ما يقال الله تهتز القلوب وترجف الأبدان، لأنهم يعرفون معنى الكلمة ويشعرون بتفردها وانفراد الله بها وعلى ما تدل، أنها تدل على رب العزة والجلال. فلذلك كانوا إيه؟ توجل قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته بدأوا يسمعون كلام الله، وجدوا فيه المغفرة والرحمة والعفو والصفحة، حتى التكليف فيه رحمة، حتى العقوبة فيها رحمة، فيأنسون بالله تبارك وتعالى. فلذلك قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. في الآية الأخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه في أول وهلة في أول سماع تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. في الأول هم مشدودين كده خايفين، وبعدين شوية يأنسون برحمة الله وعفوه وصفحه وكرمه، سيبوا بقى حياة حالة كده إيه استرخاء جميلة وأنس بالله سبحانه وتعالى، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. من الله؟ مش كفاية؟ لا، ربنا بيعرف نفسه كمان، لأن الله لم يره أحد، لا تدركه الأبصار، وبالتالي فربما يدعي الجهل به بعض الناس. أيوة سمعنا الله وسمعنا عنه، لكن عاوزين نشوف، عاوزين نعرف مين الله. تعالى خد سورة. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. هل هناك شيء آخر نعرفه؟ السماوات والأرض وما بينهما من خلق، في شيء تاني؟ إذن خلق إيه؟ كل شيء. الذي خلق كل شيء، ولكن يفصلها الله بذكر الحدين، ذكر الوسط، ثلاثة حدود، الأعلى والأدنى والوسط بينهما، السماوات والأرض وما بينهما. إذن خلق كل شيء، يبقى إله ولا لا؟ يبقى رب ولا لا؟ هل هناك من خلق مثل ما خلق؟ كلا. هل هناك أحد شاركه في هذا الخلق؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك بالسماوات؟ لا هذا ولا هذا. إذن الله الذي خلق كل شيء في ستة أيام. والخلق إخواننا غير الصناعة، أحيانا بعض الناس يستعملون كلمة الخلق في الناس وللخلق، يقول لك أنا خلقت كذا. لا غلط، عند كلمة فطرت كذا، أنت أول واحد يعمل عمل ده، إذن أنت فطرته. الفطر هو أول عمل، لكن عملته من رأسك، أنت اللي اخترعت الطريقة دي، والله شفتها في مكان وطبقتها هنا أو عرفت أن فلان عمل كذا فأنت عملت زيه في الأرض بتاعتك، أنت أول واحد عملت في المكان ده في البلد ده، ولكن منين جبت الخطة والطريقة؟ تفرق بقى كلمة خلق تفرق هنا. قل صنعت، ده فلان صنع كذا، إنما خالق كلمة خلق على الحقيقة لا يوصف بها إلا الله سبحانه، لأن الخلق قالوا فيه هو الإنشاء من عدم. خد بالك نمرة واحد، إيه الإنشاء من عدم. ولأول مرة على غير مثال سابق، ثلاث حاجات وافتكرها، خلاق ثلاث حروف بثلاث شروط. أول شيء أن يكون إيجادا من عدم. عدم يعني إيه؟ يعني ليست هناك مادة خام تؤدي إلى هذه الصناعة، فلو ملكت المادة الخام تصنعها، وأنا لو ملكت المادة أصنعها، هكذا. ولذلك الصناع في الدكتور بيصنعوا حاجة واحدة، الملابس بتصنع في كل مكان، والأقمشة وغيره وغيره، لأن عندي المادة وعندك المادة وكل واحد عنده المادة دي يستطيع أن يصنعها، عنده المادة وعنده الطريقة. لكن أن توجد شيئا من لا شيء، هذا هو الخلق. ربما أكون مثلت مرة قبل ذلك، أخذ كده جرد المية أو جركن مية زمزم حتى، وأذهب لأحسن ترز في الدنيا، لو سمحت اعمل لي عباية وجلبية حلوين كده من المية دي، يعرف لازم أخذ له إيه؟ قماش. من غير القماش ما يعرفش يفصل حاجة، ما يعرفش هيلبسني ازاي من المية. لكن لو خلق بقى لو او لو صنع من الماء ملبسا، هذا يبقى خلق، لان المادة دي لا تؤدي الى هذه الصناعة. تراب، تراب وطين يعمل هذا الانسان؟ ما يعملش. وإلا فكم من صنم مصنوع من حجارة ومن طين ومن جرانيت ومن ذهب وغيره من مواد كثيرة، ولم نرى هذا الجسم نما ولا تغذى ولا أحس. سيدنا إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام فجعلها جذاذا، قطع كسر كده، وما من إله منهم قال أي، قال ارحمني اشفق علي بالراحة علي شوية، ما تضربش جامد يا ابراهيم، ما حدش ابدا في احساس اصلا. فهو جسم ميت، مش جسم كمان، ده كتلة ميتة، جماد، لكن جسم فيه خلايا حساسة، جسم خلاياه بتنمو وتتبدل وتتجدد، جسم بيكبر وما لم يكن موجودا يوجد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما فيش أي معلومة. وبعدين وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، بدأ بقى بالأدوات دي يكتسب المعلومات، ما يراه بعينه وما يسمعه بأذنه يختزنه في عقله ويكبر، بدأ يتكلم، بدأ يبين ماذا في نفسه. كان زمان يعيط، عاوز إيه يا ابني؟ يعيط يا ابني قول لي بس. تحاول بقى أن نتفكر في نظراته وفي بكاؤه، عاوز ياكل نعرض عليه الأكل، مفيش الشرب مش عاوز، طب عاوز ايه في النهاية يمكن نوصل للمطلوب بتاعه، بقول لك ايه نام وسكت ونام ونروح منومين ونوم الظالم عباد والنوم مش عارفين في ايه، مش آه هو لا يستطيع ان يبين او يبين عن نفسه، مش قادر يقول انا عاوز كذا. لكن بعد كده ما شاء الله لسان فصيح وكلام بليغ ويبين ماذا يريد. يقول لك لو سمحت والله حضرتك بأسلوب في منتهى الأدب أو في منتهى سوء الأدب، ده موجود ويطلب طلبه وبشدة وبقوة أو برفق وأدب ولين وما إلى ذلك، طلبا هينا إلى آخر ذلك. فإذا هذا جسم، هذا خلق، فرق بينه وبين الأجسام المصنوعة من تراب، ليست المخلوقة إنما المصنوعة من تراب، بقيت كما هي. رمسيس عملوه وحطوه مكان، والضجيج من حواليه ما قالش بطلوا بقى خلاص، دماغه صدعت، فضل مكانه لحد ما شالوه الله أعلم ودوه فين، برضو إيه ساكت، ما قالش ودوني ولا شيلوني ولا سيبوني ولا أي حاجة، ولا في برد غطوني ولا في حر رشوا علي مية، قطعوا الماء من تحته والأنهار التي كانت تجري من تحت قدميه، ما تكلم ولا دافع عن نفسه ولا سيبوه هذه ذكرايا، ما فيش حياة خالص غير ربنا خلق من التراب والطين إنسانا يتنفس وينمو ويتغذى ويكبر ويتكلم ويسمع، حياة حياة ملك تاني خالص. شوفوا بقى الإنسان النهاردة وصل ليه في الاختراعات والإبداعات، كل هذه الأشياء المبهرة لنا إنما هي من نتاج إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى. يبقى الفضل في الأول لمين؟ يعني كل المخترعات هذه ترجع في الأصل لله، ولولا الله ما علمها الإنسان وعلمك ما لم تكن تعلم. سنريهم آياتنا في الآفاق، ليس هو الذي اكتشف ولكن كشف الله له، هذه الحقيقة. فالله خلق، إذن خلق من إيه؟ من عدم. يعني إيه؟ التراب لو أخذته الصين الآن وهي أقدم أو أعرق وأعلى الدول صناعيا الآن، أو هي أو غيرها، أو العالم كله بالتقنية الحديثة والتعاون بينهم في مجال الصناعة، لو أخذوا ترابا مهما كانت نوعية التراب وصنعوا منه إنسانا أو تمثالا، ما يستطيعون أن يصنعوا منه إنسانا حقيقيا. عمل الروبوت الإنسان الآلي من حديد، وبفصلات وصوابع وتعمل كده وتشيل الحاجة وتحط الحاجة وتروح وتعمل، يعني بيقولوا قدام شوية تروح تجيب له إنسان آلي إيه يخدمه. أنت عاوز زوجة بقى ولا عاوز أولاد ولا حاجة، يعني ما تتجوزوش ولا عيش أنت والروبوت كده. لكن طبعا مش هتلاقي، لن تجد هذا الإنسان الآلي يحس بك. زوجتك كده ربنا يكرمها عارفه طلباتك، الصبح صحيت على ما تشوف كده حالك وتغسل وشك ومش عارف ايه وتتوضى عشان تصلي الضحى بعد ما صليت الفجر ونمدلك شويه، ده عارفه مطلوبك ايه، مجهزه الافطار، كوبايه اللبن او كوبايه الشاي او كوبايه القهوه حسب مزاجك، هدومك جاهزه. هو مش هيعمل كده الا ان توجه اليه الامر، اعمل لي كده يروح يعمل. ده اذا مشي كهرباء قطعت يعوض ربنا، البطارية فضت خلاص عاوز تشحن من تاني. لكن زوجتك من غير بطارية من غير كهرباء في الظلمة هتجهز لك حاجة. أولادك ونفس النظام، من حبهم لك ورعايتهم ورعايتك لهم في التبادل بقى، أيضا يعلمون إيه طبيعتك وحاجتك، فربما قاموا بحاجتك قبل أن تطلبها. فعندنا بس يا أولاد عشان عاوز أروح، حاضر يا أبي وروح ستين. لكن ما فيش الإحساس ده والحياة المتفاعلة والمتبادلة بينك وبين الإنسان الآلي، فهذا ليس خلقا هذا صنع، إنما الذي فعله الله هو خلق، لأنه من عدم، يعني من غير مادة تؤدي إلى هذه الصناعة عند أي صانع آخر، لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى سيدنا عيسى عليه السلام كانت معجزته الخلق، ربنا اداله جزء من الخلق يخلقه مش كده؟ لكن خلق خلقا نقص من خلق الله، يعني ربنا نسي حاجه فوت حاجه وداها لعيسى عملها انشاها؟ لا. هل خلق خلقا خاصا به بحيث يقال هذا خلق الله وهذا خلق عيسى؟ لا. هل يعتبر خلقا خلقا فعلا؟ لا، هو صنع في الحقيقة، هو صنع، لكن في زمانه وبهذا الشكل كن يحول الطين فعلا إلى شيء يتحرك بإرادته بالنظام الفطري مش بالنظام الآلي، فده برضو يسمى إيه؟ خلق من ناحية. لكنه هيأتي بقى في الشرط الثاني على أنه لأول مرة، هل أول مرة كان عيسى يخلق الطير؟ لم يخلق طير قبل طير عيسى؟ لا، الطير موجود من أول الدنيا. وانت عارفين الغراب كان موجود من إمتى؟ قبل سيدنا عيسى عليه السلام، من أيام أبونا آدم، ودليل على ذلك، وهذا يدل على أنه كان موجودا من قبل آدم. سيدنا آدم جه وفيه غربان في الدنيا، والطيور كل المخلوقات خلقها الله أولا، وجاء بنا إلى هذه الضيافة العامرة ليستضيفنا ويستخلفنا فيه. فالطيور موجودة من قبل آدم ومن قبل عيسى عليه السلام. عيسى لم يخلق خلقا جديدا لم يخلقه الله، إنما إيه؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. يبقى عنده فورمة، عنده استنبة، عنده خريطة، عنده شكل بيقلده، اعمل زي دي. طب مين اللي عمل المثال الأول ده؟ الله سبحانه وتعالى. فمن هنا لا يعتبر ايه؟ خلقا، عشان بس محدش يغتر. انما كونوا من طين ويتحرك حركة فطرية كما خلق الله، فمن هنا سمي ايه؟ خلقا. هو معجزة برضه، معجزة. فالله اعطاه مرحلة فقط من الخلق، ليس خلقا كاملا. انما الخلق الكامل لابد ان يكون من عدم. وعلى ولأول مرة، يعني لم يعرف شيء من هذا النوع قبل أن يخلقه فلان. فطبعا ربنا خلق كل شيء ولم يكن له وجود قبل ذلك. ليس هناك من خلق شيئا من الأشياء قبل أن يخلقه الله، فكان خلق الله مشابهة للسابق أو مضاهاة له، زي ما شاف أو عرف بيعمل زيه. لا، مفيش. إنما كانت أول مرة توجد فيها المخلوقات بأنواعها وأشكالها هي للمرة التي خلق الله فيها هذه الأشياء. ولذلك أبونا آدم الذي حكى الله لنا قصته في القرآن هو أول آدم على وجه الأرض، أول آدم في الدنيا، وليس قبله أوادم آخرون. كانت الشائعة دي طلعت في مرة كده، ما عرفش عاوز منها إيه، لكن هذا خطأ. لأن الله تعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن لم يكن فيها خليفة قبل ذلك، لم يكن فيها خليفة من الإنس قبل إيه؟ قبل ذلك. ولكن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وبعدين خلق آدم وعلمه الأسماء إلى آخر القصة، تدل بصراحة شديدة على أن آدم هذا الذي هو أبو البشر هو أول إنسان يوجد في الدنيا، وليس قبله أحد من الإنس. وأن يكون الخلق لأول مرة. ثالثا، أن يكون هذا الخلق على غير مثال سابق. المثال السابق يعني حاجة معمولة وأنا بعمل زيها، واحد بنى عمارة وعملت زيها، مع دولة إيه صنعت كذا والصين قلدتها، تقليد الصناعة لا على مثال إيه سابق. أو عندي فورمة بصنع عليها، أو قالب، أو بترون بقص عليه زي الخياطين، أي حاجة زي كده، أو المكت والرسم الهندسي اللي بيعمله المهندسون المعماريون قبل أن ينفذوا المبنى، وكل شيء زي كده، كله تخطيط على الأوراق أولا، وتصوير للخطة، خطة العمل، وصورة مصغرة للشيء اللي هنعمله، مكت صغير كده، وبعدين نبدأ بقى ننفذ في الايه؟ في المسألة. يبقى عندنا مثال سابق، مقاييس معينة. اسأل المهندس اليومين دول العمود الخرساني في المباني الحالية مثلا طول 82 ولا حاجة، ياخد له كم حديد، كم سيخ، وكم مش عارف ايه، وكم اشكال اسمنت، وكم بتاع، يحسب لك الحسبة وانت قاعد من عقله أو من أوراقه، هو عارف في مقاييس معينة، في مثال موجود عنده على أساسه بيشتغل. ولذلك بيجي بعد كده يشوف المبنى مطابق للمواصفات ولا مش مطابق، المقاول سرق وغش في اللينيا واللينيا والحاجات دي ولا لا، وهكذا. فالخلق كده بقى، الخلق إعجاز، لأنه إنشاء من عدم لأول مرة على غير مثال سابق. أول مرة يوجد فيها هذا الشيء، وبالتالي ليس له مثيل قبل ذلك، ولا فكرة صنع ولا خطة تصنيع قبل ذلك. هذا هو الخلق. من كان قد فعل شيئا من ذلك بهذا النظام فليرنا ما فعله وليطلعنا عليه، نقول وفعل الانتقال. عشان كده مفيش خالق غير الله. أما قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، والتي يطنطن بها أعداؤنا في آذان بعض المسلمين. يقول لك القرآن: عندكم قل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. صحيح. طب ما في آية تانية بتقول فتبارك الله أحسن الخالقين؟ يبقى في خالقين تاني غير الله. يقول: كذبت. لأنه في خالق ثاني كان تباهى بخلقه، مش ربنا تباهى بخلقه. ما لأوله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بل تحدى تحديا يستفز أي خالق آخر أن يقول أنا ها أنا ذا أنا أهو نحن هنا. الله أنت إزاي تهملنا كده، ما إحنا لنا خلق برضه. كان لازم يقوم يتكلم، ما كان يسكت أبدا. حينما أقول الآن مثلا في العصر اللي إحنا فيه ده من هذا المنبر أنا أعلم أهل بلدي وزماني، هل أترك؟ العلماء أهزموني ولا طلبة العلم؟ ليه؟ في أعلم مني، في زي كتير وأعلم مني بكتير، لن يتركوني حينما أمحو اسمهم هكذا من سجل العلم. حدش يعرف إلا أنا، لن يتركوني. الله تعالى يقول الله الذي فعل كذا وخلق كذا وكذا وكذا، وبعدين يقول إيه؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يعدد صورا من خلقه ويقول هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، طلعوا الحاجات في رفين، هل عندكم من شيء؟ ثم يتحدى أكثر ويقول يا أيها الناس، الكل الكل من أول الدنيا إلى آخرها في طولها وعرضها، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، انتبهوا جميعا. ماذا؟ إن الذين، مش إنكم العباد والشعوب الضالة، إنما يخاطب من؟ يخاطب الآلهة المزعومة، يخاطب من يعبدهم الناس ويظنونهم القداسة والألوهية وما إلى ذلك، يعني يخاطب القمم عند الناس، ليست قمما عند الله، إنما هي قمم عند أهلها وعبادها. تحدي شديد، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كمان ولو اجتمعوا له، حتى لو اجتمعوا كلهم على صنع ذبابة فلن يستطيع، بل هم أضعف من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ده مش أعجز الآلهة بس، ده أعجز العلماء في العصر الحديث، لأن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لو سقط الذباب على طعام ذبيحة من الذبائح التي كانت تذبح لجبل والضلات والعزة، بلاش الأصنام، لأن أصنامها حجارة هتعمل، لكن لو سقط على طعام بين يدي فرعون ذي الأوتاد، قوة رهيبة، فأخذ من طعام فرعون ما أخذ، ثم طار الذباب، هل يستطيع فرعون أن يسترد ما أخذ الذباب؟ لا. لا ليه؟ في المعلوم السابق قال لك أصل ده اسمه إيه؟ ذباب، دي فصيلة مش حاجة معينة، فصيلة الذباب الناموس والدبان والحاجات دي، لماذا لا يستطيع أخذه؟ لأن حركته متذبذبة، ليس له خط سير واحد، أجري وراه وأجيبه، أركب مركبة أسرع منه وأجيبه، لكن بتلاقيه ماشي كده، تقرا كده، تروح داخل كده، ينزل كده، يطلع كده، حركته ايه؟ مذبذبة، لا تستمر في اتجاه معين، فهناك صعوبة في الحصول عليه. طيب هنفترض جدلا ان فرعون استطاع بجنوده او بنفسه ان يمسك الذباب، امسكوا الذبابه دي ازاي يا فندم؟ اتصرفوا تمام يا باشا، كله تمام، هنجيبها لك ونجيب لك كل الذباب اللي بتجيبها. جابوا الذباب، هل يستطيع فرعون ان يسترد ما اكلت؟ ايوه طبعا، يحط اصبعه في حلقها، لا ابره احسن، في حلقها لتقيء ما اكلت، لا ما ينفعش. ليه؟ لان الذباب فيما عرف حديثا لا ياكل في معده، ولا ياكل بسن وفم زينا كده، حط في بقنا ونمضغه بسننا وينزف المعده ويتهضم بعصارات وحاجات من دي، انما الذباب عامل زينا في حاله ما ناخد محلول يفرز ماده من عنده اولا على الطعام الذي يريد ان ياكله، فيحلله يصير ايه؟ سائل، بعد ما كان حته فاكهه او حته حلويات جامده كده، تروح بقت ايه؟ على قد حالته بقى، حاجه بسيطه يعني، فيصير هذا محلولا سائلا يمتصه من جديد بخرطومه ويدخل بقى عنده يغذي جسمه، كما لو أخذ إنسان محلولا في عروقه ودمه، هل تستطيع أن تسترد المحلول من عروقه ودمه؟ لو كلها في بطنه هنجبها وعلينا وعلى أحنا لحنا نأكلها ولا هو يأكلها بس من اللي عنده. لكن أعجز الآلهة قديما وحديثا وأعجز العلماء حديثا. قرآن قرآن الله سبحانه وتعالى معجز ليس كخلقه ولا أحد من خلقه مثله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. الله الذي خلق فليس هناك خالق آخر. ما الآية دي؟ الآية هذه القرآن يجادل الكفار ليقنعهم أن الخالق واحد وأن المعبود واحد. هو اللي يقول أنا خلقت خلقت خلقت، يعني عبدوني بقى أنا اللي خلق شيء، من يستحق العبادة؟ الخالق ولا المخلوق؟ بالعقل الخالق، العقل يقول كده. إنما آتي بشيء كحجر مثلا وصنعه أنا ووضبه وشكله كده وحطه على مكان عالي وأعبده، أنا الذي صنعته وأعبده بعد ذلك فضل عليه واسجد تحت رجليه، إزاي تجري منطقيا وعقليا؟ لا، هذه انتكاسة عقلية وفكرية. حتى لو قلنا فرعون لأنه أقوى منا، لكن مخلوق ليس خالقا. إن الله خالق كل شيء، ومن ضمن خلق فرعون بدل أنه أب وأم. النجوم في السماء جميلة وعالية جدا، ما نطلهاش صحيح وبتنور لنا الدنيا، لكنها مخلوقة ولا خالقة؟ مخلوقة، لأنها تعلن عن نفسها، بل أعلن الله أنه خالقها ولم تنكر على الله ولم تجادل. يبقى مين الأحق بالعبادة؟ الخالق. قالوا في خالقين تانيين، الكفار بيقولوا كده، يعتقدون هذا. طيب هنفترض جدلا ونسلم لكم زي بعض، يعني هنعتبر ان في خالق. عارفين الاسلوب ده في الكلام؟ بنجاري الخصم في باطله الذي هو عليه حتى نثبت له ضد ما يعتقد. اللي انت بتعتقده ده غلط. فهنفترض أن هناك خالقين آخرين غير الله عز وجل، الله خالق وهناك خالقون غيره، افتراضا. ماشي. طيب من أحسن الآلهة خلقا أو من أحسن الخالقين خلقا؟ شفت أنت إيه؟ أي إنسان بقى كافر بعقلك أنت بإحساسك، شوف خلق السماء، خلق الأرض، خلق الإنسان، الحيوان، الطير، كذا كذا كذا. طيب اللي عندك خلقه إيه؟ هل خلقهم كخلقه أو خلقه أحسن أو خلقهم أحسن؟ قارن أنت بنفسك طبعا بالواقع والمشاهد بعيني أنا، بحسي أنا، بحكمي أنا، الله أحسن خلقا. ده لو فرض أن فيه خالقين تانيين لن أجد شيئا خلقوه. لما أقول لك النجم بنور، طب يعني ماشي بنور، لكن اللي خلق النجم وخلق السماوات وخلق كذا أحسن خلقا أو الخالقين الآخرين؟ الله بحكم الواقع هو أحسن الخالقين خلقا. طيب وعقلك يوجهك إلى أن تعبد الخالق الأحسن أو الخالق الأدنى؟ العقل يقول ايه؟ خالق الاحسن. اذا هتعبد مين؟ الله. اذا اعبده خلاص، هتلف وتدور برضه مش هتلاقي احسن من ربنا. هذا معناها لو افترضنا جدلا وباطلا ان هناك خالقين فلن تجد احسن من الله خلقا، وبالتالي بعقلك انت ستتجه الى عباده الله لانه هو الاحسن، وهو الذي كما قال سبح اسم ربك الايه الاعلى. اعلى في ايه؟ في كل حال، في كل شيء. لكن ليس هناك خالق غير الله كما بينا وفصلنا. خلق السماوات وهي سبع طباق بين كل سماء وسماء، فراغ فيه خلق من خلق الله من الملائكة، والأرض وهي سبع طبقات كذلك مثل السماوات، لكنها سبع متطابقة متلاصقة، ليس بين كل أرض وأرض فراغ ولا خلق. ده الفرق بين السماء والإيه؟ والأرض. وما بينهما لا نستطيع أن نحصي ما بين السماوات والأرض من خلق، إنما إحنا من ذلك، نحن من ذلك، مما بين السماوات، الطير، الحيوان، النجوم، السحب، الهواء، كل ده مما بين السماوات والأرض، ولا نستطيع أن نحصيه عددا. وما بينهما في ستة أيام. بعض المتفذلكين بقى بتابع وراء ربنا وبيحسب وراء ربنا وبيحاسب ربنا سبحانه وتعالى. ستة أيام، طب ليه ستة أيام؟ ليه مش ربنا بيقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني في لحظة ويعملها؟ آه طبعا، قال ذلك ويفعل ذلك. أمال ليه ستة أيام؟ بدأ العلماء يجيبون على هذا السؤال، قالوا من ضمن يعني الحكمة طبعا البالغة عند الله ما أحد اطلع عليها، إنما منها إنه ليعلمنا الله تعالى عدم التعجل في إيجاد الأشياء وبنائها واستحداثها. عاوز تبني بيت عمارة، والله بيت حتى من دور واحد، ما تستعجلش، تقول لك انا عاوز اعمله، اصل الارض زراعيه في مخالفه، فانا عاوز اعمل البدروم والدور الارضي يوم الخميس والجمعه، السبت الحي يلاقي البيت اتبنى، ما يقدرش يتكلم، ما ينفعش، لازم الاسمنت تشك، ولازم المونه تنشف، ولازم المبنى يشتد، وبعدين تعمل عليه دور تاني، ولازم البناء له نظام، ما ينفعش كده هوب هوب هوب ساعه خلص كل حاجه. إنما الروية التأني في الشيء يجعل الإنسان يفكر ويدرس ويخطط ويعد أمره بطريقة حسنة. ليه؟ لأن الإنسان خلق إيه؟ عجولة، خلق الإنسان عجولة، العجلة في طبيعتنا. يعني مين فينا ما يتمناش إنه غمض عينه وفتح يلاقي العمارة اتبنت؟ هنتمنى عشان نأجر بسرعة ونبيع بسرعة ونغيرها وهكذا، لكن ما ينفعش، النظام بتاعها عاوز ايه؟ نظام الدنيا كلها كده. رزقك هناك لا يصلح أن تقفز إليه، تأخذها نطة واحدة كده على هناك، قفزة واحدة لتأخذ رزقك، حتى لو رأيته وعلمته ما ينفعش. ليه؟ لأنه جاي لك في يوم معين في توقيت معين، أيوة هناك وانت شايف وعارف، لكن مش بتاعك دلوقتي، إنما له إيه؟ توقيت، له توقيت. المرتب رزقك ولا رزقنا؟ مرتبك أنت رزقك، مرتبي رزقي، نقدر ناخد النهاردة؟ يريد، إنما له يوم إيه؟ في آخر الشهر عشان نقبض من يوم 50، أنت طالع بقى كده تقبض الراتب بتاعك، يبقى رزقي وعارف، وانا عارف ان هقبض كذا، وجاي للشهر ده حوافز ولا في خصم، عارف حدود ما ساتقاضى من راتبي هذا الشهر كذا، وعارف ان انا هجيبه منين، من خزنه، من عند الاستاذ فلان اللي ماسك الخزنه والفلوس، ولكن له توقيت محدد، فلا يصلح فيه السرقه ولا الاختلاس ولا الغصب والحاجات دي كلها، ما تنفعش. هروح انام عند الخزنه لحد ما هيجي يوم القبض، مش كده؟ ملهاش لازمه بقى. فربنا بيعلمك الايه؟ الهواده والهداوه والتاني وما الى ذلك. العلماء بيقولوا كده والكلام جميل طبعا ما شاء الله، لكن شيخ شعراوي رحمه الله وشهد له في التفسير انه اوتي شيئا جديدا، ربنا بيديله بعض النفحات في بعض الايات، واعطى الله لكل مفسر هكذا. اللهم ارزقنا يا رب، وفتح لنا أبواب الرزق في القرآن، اللهم آمين. قال الله خلق السماوات والأرض وما بينهما بكن فيكون، لكن هذه المدة ليست مدة خلق الله للشيء، إنما مدة تفاعل هذه المادة واستواءها حتى تكون سماء، حتى تكون أرض، حتى تكون كذا. المادة نفسها في تطورها لتصل إلى هذه الصناعة أخذت هذه المدة من 6 أيام. إزاي؟ مثل لذلك بصنع الزبادي. أنت جبت اللبن وحطيت عليه خمرة الزبادي وركنت، خد كام؟ خد ساعة، ساعتين، 3 ساعات. هل أنت خد 3 ساعات في صنع الزبادي؟ اللبن هو تحط الخميرة، اقفل عليه، حطه في مكان ساخن شوية، خلاص خلص. انت خلصت اللي عليك، وضعت البذرة في الارض وزرعتها، لكن بتطلع وتنبت بعد امتى؟ بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، الله اعلم. المدة دي مدة تحول البذرة الى شجرة. انما انت زرعت، انت تقول زرعت امبارح فول، زرعت قمح امبارح او من يومين زرعته، خلاص انتهى. طب روح بكرة كده شوف الارض، هتلاقي الارض لسه ما فيش زرع ولا حاجة. فين عملت زرع؟ ما لسه ما طلعش. يبقى المدة دي لمين؟ تفاعل المادة وتحولها. كلام جميل رحم الله الشيخ، ولكن كلامه فتح أمامي شيئا جديدا أحمد الله عليه، وأظن أنه صواب. الله تعالى حدد أيام خلق السماوات والأرض في كام؟ ست أيام. وقال سبحانه وتعالى ضمن آياته: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، في السورة دي، ألف سنة مما تعد. يبقى اليوم عندنا، اليوم عند الله سبحانه وتعالى يساوي ألف سنة من عندنا. فحسبت كده، ألف سنة في 12 في 30 يوم في 24 ساعة، طلعت حسبة كبيرة كده مش فاكر، لكن بالملايين. والحسبة لكم راجعوها، أنا كنت أدبي ما بعرفش بالحساب أوي، لكن عدد ساعات كتير أوي. احسب بقى أنت، راجعها بعدي لو في الحسابات دي. ست أيام في 24 ساعة محسوبة، مش كده؟ ستة في 24 بكام؟ 144 ساعة. شوف 144 ساعة في ساعات ألف سنة. أنا عملتها بالآلة كده، حقيقة طلعت حاجة أصفار كده وحاجة كسور بقى، كسور بس ما عملتش واحد صحيح. يبقى ربنا خلق السماء والأرض عنده بكن فيكون، لكن كن فيكون بمقياس نحن، دي خدت كام؟ ست أيام من أيام نحن، ست أيام من أيامنا، لكن في حساب الله كن فكانت. إذن لا تعارض ولا مدة ولا شيء. المدة دي باعتبار حساباتكم أنتم، هي ست أيام من أيامكم، لكن هي جزء صغير بالأصفار في يوم من أيام الله، جزء صغير بالأصفار لم تشكل واحدا صحيحا في يوم من أيام الله عز وجل. احسبها نسبة وتناسب ما تلاقيش واحد صحيح. يبقى كن فيكون ولا لا؟ كن فيكون. ورحم الله الشيخ الشعراوي، والحمد لله على ما يهب من نعم، في ستة أيام. لكن بقى يرجع يشوف بقى ست أيام، طب ست أيام ليه؟ طب وانت مالك يا، هو ربنا حشرك في الخلق؟ هو ربنا كلفك بمراجعة الحساب بعده، جابك محاسب عنده؟ وهل يسمح لك بهذا؟ وهل الله يسأل عما يفعل؟ والغباء الأشد بقى الذين يحاسبون الله تعالى في حسبة ذكرها في سورة فصلت وقلناها قبل ذلك، لما قال هذا في يومين وبعدين أربعة أيام وبعدين يومين، عمى ثمان أيام. إزاي ثمان أيام وربنا يقول ستة؟ يا سلام، يعني ربك غلط وانت اللي لحد ما مسك ال إيه ده؟ ربنا هيغفر الحساب؟ معقولة؟ اثنين واثنين واربعة ولا ستة؟ هذه المسائل التي يأخذها الأولاد في الحضانة، الله الإله يخطئ فيها؟ مش ممكن. لو حسبة كبيرة هنقول نراجعها، لكن معاذ الله هذا سوء أدب. لكن اثنين واثنين واربعة وستة وكذا، ده وانت مغمض تعمله، ده الأطفال يعملوه. لكن كما قال الشيخ الشعراوي أيضا، وهذا ننقله عنه ورحمه الله بهذا، إنه ضرب مثالا، بقول أنا خدت من هنا لطنطة وأنا مسافر اسكندرية، خدت من هنا لطنطة في ساعة، ولحد اسكندرية خدت ساعتين، يبقى كم؟ كلهم ساعتين المفروض، لكن في كلامي ثلاث ساعات. إنما في حسبة محسوبة مرتين، اللي مش واخد باله بقى حسب الساعة بتاع الطنطة مع الساعتين من هنا لحد اسكندرية. غلط. انت من هنا لاسكندرية بتاخد ساعتين مثلا، لكن جزء منها خد ساعة، ما تضيفش الساعة على الساعتين، لأن القيمة الإجمالية مذكورة ومحددة، والأعداد يطلق منها المفصل أو يحمل فيها المفصل على المجمل. يعني ما تلاقي أعداد مفصلة كده مرة ومجملة في مرة. أنا اشتريت مش عارف كذا بكذا وكذا بكذا وكذا بكذا وكذا بكذا، وصل في النهاية 200 جنيه. ما تاخدش بالحساب المفصل ده، لأن ممكن يبقى إيه فيها حاجة متكررة، حاجة داخلة في حاجة، لكن شوف الإجمالي أنا طلعت إيه هتلاقي. إذا حصل بقى عندك لبس حاول فتش بقى في المفصل ده، هتلاقي في النهاية يساوي المبلغ الإجمالي ده. يعني كان في واحد بخم واحد كده شغال عنده، فبقول له المبلغ ده راح فين كله؟ قال له ما هو بص بقى بقرشين مشال حسب له مثلا دي بكذا ودي بكذا، وقرشين مشال ومشال قرشين يبقوا كام؟ فصلها له كده كده وراح قالبها له كده، جابت المبلغ اللي هو ايه قايله ظلما وعدوانا. حسب المشالات مرتين بس، يقدم مرة واخر مرة. الحساب المفصل والأعداد المفصلة تحمل على الحساب المجمل. فالله تعالى سبحانه خلق السماوات والأرض في ست وما بينهما في ستة أيام من أيامنا نحن، وأيامنا الستة في يوم من أيام الله لا تساوي واحدا صحيحا من ذلك اليوم، في ستة أيام. ثم استوى على العرش. ثم دي المفروض تفيد البعد، مسافة، لكن لا نعرف إن كانت المسافة دي يعني مدة زمنية بعد ما خلق بعدها بمدة زمنية استوى على العرش، لا مع هذا استوى مباشرة بعدها أو استوى بعدها بفترة، هذا لا يفيد ولا يضر ولا ينفع. إنما أرى فيها بعدا معنويا. إزاي؟ يعني الخلق ده عجيب مش كده؟ أن يخلق الله السماوات والأرض وما بينهما هذا شيء عجيب، شيء غريب جدا، حاجة مهولة، لا أعجب منها أن استوى على عرشه. فالعرش لا يحمله شيء من مباني أو أعمدة أو كذا أو تعاليق يعلق فيها، لكن ذكر أنه يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 80. فاستواءه على العرش وهيمنته مش مجرد الاستواء، إنما مستو على عرشه يدبر أمر خلقه، كونوا بقى هو الملك فوق كل هذا الخلق، قائم على كل نفس بما كسبت، يدبر أمر كل شيء. فدي أعجب ولا الأولية؟ دي أعجب. ما هو سهل أننا إيه أصل للقمة مش كده، لكن من الصعب الثبات عليه. خلق الله كل هذا قمة ما شاء الله، لكن هل ثبت على خلقه أو اغتصبه منه أحد وشاركه في ملكه غيره أو عجز عن مراعاة هذا الخلق؟ في ناس كده يقول لك روح فاتح مشروع ومشروع يجيب مشروع ومشروع يجيب مشروع، روح مفلس في الآخر. ليه؟ فتح على نفسه عدة مناطق وعدة جهات لا يستطيع أن يتابعها كلها. روح المصنع ده ينشغل عن المصنع ده، وروح المصنع ده ينشغل عن المصنع ده، لعب اللاعبون وسرق السارقون واغتصب المغتصبون، ضاع المال. لكن لو بقي في مصنع واحد كفى، الحمد لله، مش بأكلك وشربك وراكب حاجة حلوة ولابس حاجة حلوة وساكن في شقة حلوة رضا، الحمد لله، عاوز أكثر من كده إيه؟ عندك جهد آخر ابذله للدين. طيب مشروع كمان ماشي، بلاش بقى توسع كده وتفضل ماشي ماشي ماشي ماشي إلى أن تتولى أمورا لا تقدر عليها، إنما تحرك على قدر جهدك على قدر طاقتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاقتدي بهذا الفعل الإلهي، لا تكلف نفسك بأكثر مما إيه؟ مما تطيق حتى تستقيم حياتك ويستمر أمرك. فكان الأعجب من الخلق من خلق هذا الملك كله أن يكون الله ملكا عليه دون منازع، دون مشاكس، دون مغتصب لهذا الملك. الأمر من أول الدنيا إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة والأمر مستقر لله وهو مستو على عرشه، لم يستوي على العرش غيره إذن دي قدرة إيه؟ عالية أوي، قدرة عالية جدا. في ناس مستوية على العرش صحيح، ممكن تطول مدتهم، ولكن هل يرعى الكل؟ لا، هو يرعى نفسه، يمكن يرعى حواليه، لكن ما يستطيع أن يرعى الكل. تسعت الرقعة عليه وتسعى الخرق على الراقع، لكن الله لم يتسع عليه شيء. الخلق زيدوا في تزايد، كنا كم مليون بقينا كم مليون، والعالم كان شاف كم مليار بقى كم مليار، والخلق يتزايد، والكل المخلوقات الأخرى طبعا فيها تزايد أيضا وتناكح وتناسل، ومع ذلك لم يغب عنه شيء ولم يعجز سبحانه عن شيء. الأسعار بتعلى وتنزل، يوم تلاقيه مليان خيرات، خيرات من عند ربنا. احنا اللي بنمسك في الأرزاق علشان نخنق على بعض وندوس على بعض ونضغط على بعض، وهكذا سوء تصرفاتنا يفعل فينا هذا. شح البشر وخطايا البشر تفعل بهم ذلك، لكن الله تعالى ما منع القطر من السماء، ولا منع الزرع من الأرض، ولا منع خيرا وهبه لخلقه قبل ذلك إلا بذنوبهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن الخير موجود، الخير كله موجود، والرزق موجود، سبحان الله العظيم. فهذه أعجب، استواءه على عرشه يدبر أمر الجميع، هذه أعجب من إيجاد الخلق الأول، وكل منهما عجب. فقال ثم استوى على العرش، ولهذا فسرها بقوله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. هو مستوى على عرشه، هو الملك سبحانه وتعالى فوق الكل، لا قوة معه ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ما لكم من دونه أي غيره من ولي يتولى أمركم من دونه سبحانه وتعالى. قل تعالوا لنا بس، ما فيش دعوة، أنا هحميكم وأنا هرزقكم وأنا وأنا وأنا وأنا، ما فيش حد، لا أحد ادعاها حتى، مجرد ادعاء ما فيش. ولا شفيع يشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى إلا الشفاعة في الآخرة بقى، والدنيا بدعاء الصالحين مثلا الأحياء، بالاستغفار التوبة منا احنا أصحاب الذنوب. في الآخرة في شفاعة من الأنبياء والملائكة والصالحين، ولكن من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الأمر أيضا بيده هو سبحانه وتعالى. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يعني كأن الإنسان نسي، لو تفكر في الحاجات اللي شايفها والكون اللي من حواليه هيتذكر شيئا كان قد نسيه أو غفل عنه، ما يحتاج إلا إلى تذكر فقط. وذكر ربنا يقول له فذكر، ذكر يعني الناس نسي، نسي مين اللي خلقها، مين اللي بيرزقها، مين اللي عمل دي، مين اللي خلق دي، مين اللي خلق دي، نسيت هذا واغترت بالمادة واغترت بأنفسها واغترت بالعلم الحديث مش عارف إيه، العلماء بيعملوا كل حاجة، واغتر بالمال يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن ماله أخلده، ويغتر بالمنصب، وكل يظن أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء. لا، لا تنسى الله، تذكره دائما، أفلا تتذكرون. ثم استوى على العرش. قد يقول البعض كيف؟ لا تسأل، لأن الكيفية لا تفيدنا بشيء. استوى على عرشه كما استوى سبحانه وتعالى. وسئل الإمام مالك عن هذه الآية أو مثلها، الرحمن على العرش استوى. والإمام مالك في مجلس كله علماء يدرس له، طلبة علم كبار بالنسبة لنا، أئمة، مش أئمة مساجد، لا، أئمة في العلم. فلما سئل عن هذا قال للسائل الاستواء معلوم، لأن الله أخبر به في القرآن، الاستواء معلوم، نعلم أن الله استوى على عرشه، والكيف إزاي بقى مجهول، ما عندناش به بينة ولا حجة لا آية ولا حديث بالكيفية، والكيف مجهول. والإيمان به واجب، لأن الله أخبرك عن نفسه بهذا، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، فلا بد أن تؤمن بها. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني أمر جديد في الدين لا سلف له في الأمة. الصحابة ما سألوش السؤال ده للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين سألوه، الصالحين ما سألوهوش، طلبة العلم ما سألوهوش، انت كده عملت بدعة. السؤال ده والسؤال عنه ايه؟ بدعة. ولا أظنك إلا رجل سوء، أخرجوه عنه، طلعوه من هنا ما يحضرش معنا. ليه رجل سوء؟ ليه الإمام مالك يتهم كده؟ لم يتهمه، إنما طبق عليه الآية إذ يقول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ده أصل الكتاب والمفروض تعرف. وأخر شكلها كده قليلة، وأخر متشابهات، يعني فيها اشتباه في المعنى، لم يتفق العلماء ولن يتفقوا على معنى واحد فيها لأنها مشتبهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني من يتبع هذه المتشابهات ويحاول يتكلم فيها ويسأل فيها ويعمل منها قضية، هذا في قلبه زيغ، يريد أن يؤولها يفسرها، يعني فالتأويل هنا بمعنى التفسير، عاوز لها معنى، إيه معنى الرحمن على استوى، إيه معنى ويبقى وجه ربك، إيه معنى كذا، كلام مشتبه وعاوز فيه قول واحد، ما ينفعش. فلذلك هو يريد تفسيرها وإنما يوقع فتنة، رضي أم أبى، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لن تصل فيه إلى علم. ولذلك التزم في ذلك المتشابه منهج العلماء. ماذا كان يقول العلماء؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني صدقنا به. ولو قيل لهم كيف تصدقون بشيء لا تعلمونه ولا تعرفونه، فما بعدها جواب، كل من عند ربنا، كلمنا الله بالمحكم الواضح من الآيات فصدقناه وعملنا به فوردناه حقا ما شاء الله، كله حكمة. إذن حينما يكلمني الله تعالى بكلام لا أفهمه أخذه ثقة في الله وإيمانا بالله وتصديقا بالله، وخاصة أنه ليس فيه تكليف، يعني الرحمن على العرش استوى، مطلوب نعمل إيه؟ ولا حد، ما انتش مطالب بشيء في الله، الإيمان بها بس مش أكثر، ليس فوق الإيمان بها والتصديق بها، لكن ليس منها أنك لما تقرأها تسجد مثلا، أو لما تقرأها تصلى ركعتين، أو لما تقرأها تصدق بصدقة، ليس فيها تكليف بعمل، ولذلك لا تشغل بالك بها، فإنها ليس فيها تكليف تسأل عنه يوم القيامة إلا أن تصدق أن الله صدق في هذا الخبر. بهذه الآية وعند نهايتها أفلا تتذكرون، نكتفي ونتوقف هذه الليلة، وعلى موعد إن شاء الله تعالى بالتتابع في درسنا هذا ولقائنا هذا، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله سببا لاجتماعنا في الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فنحن إلى ذلك فقراء والله بذلك غني، فنسألك يا غني أن تهبنا ما افتقرنا إليه، اللهم آمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.